مستمعينا، أولى فقراتنا لليوم أكيد قراءة في فضاء سياسي، وينضم إلينا اليوم أكيد للحديث عن أهم الأحداث الدولية في الغوطة وفي الشمال السوري. أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أسامة دنوري، سعد أوقاتك. أهلا وسهلا بكم. إرهاب الغوطة هو الخنجر المسموم في خاصرة دمشق، ولسبع سنوات يقتلعه اليوم أبطال جيشنا البواسل الغوطة، وبنسبة تفوق 70% محررة تحت سيطرة الجيش، أحرار الشام، النصرة، فيلق الرحمن إلى إدلب. والجيش السوري يعطي مهلة 48 ساعة لجيش الإسلام علوش وزمرته، إما الاستسلام أو الخروج أو بدء الحسم العسكري. الغوطة محاصرة، وإنهاء هذا الملف قاب قوسين أو أدنى. أكيد من جديد برحب فيك دكتور أسامة، ودعنا نتكلم معك عن آخر تطورات انسحاب المسلحين وتحرير بلدات الغوطة وأهميتها على الصعيد السياسي. طبعا يعني من ناحية التطورات الأخيرة على أرض الواقع، نرى يعني كما يرى جميع المستمعين على ما أعتقد، يعني كل من يتابع يرى أن هناك باضطراب عمليتان تسيران على التوازي، وهي خروج المسلحين وبعض عائلاتهم ممن يرفضون البقاء في أماكنهم، ولعلهم لسبب أو لآخر يفضلون التخلي عن أرضهم في مقابل يعني ما وعدوا به من قبل الأطراف الخارجية التي ترعاهم في الأساس، إن كان بذهابهم إلى إدلب أو لربما دخولهم إلى الأراضي التركية أو سواها. وفي المقابل هناك عملية تحرير المخطوفين، وبعض هؤلاء يعني من الأبطال الذين بقوا قيد الاحتجاز لسبع أو سبع سنوات أحيانا، لنقل ست أو سبع سنوات، فبعضهم اختطف منذ أوائل الأزمة، ولحد الآن هو كان البعض الآخر له مجهول. ولذلك هي فرحة كبرى الحقيقة، لا تقل عن فرحة استعادة الأرض واستعادة المخطوفين، هي يعني إنجاز هام جدا حققه الجيش العربي السوري. ووجدنا أن كيف أنه في كل المفاوضات كان يخوض غبارها الممثلون عن الجيش العربي السوري، إن كان عن طريق الأطراف الأخرى الروسي وغير الروسي، وإن كان بشكل مباشر عبر لجان مصالحة أو وسط، كان هناك أولوية هي معرفة مصير المستضعفين والحفاظ على حياتهم والتمكن من يعني الإطلاق سراحهم قبل أن يتم الاتفاق على أي منحة آخر من مناحي التسوية. يعني ملف المخطوفين دكتور أين هو من ما يجري من تفاهمات في الغوطة؟ هو بالدرجة الأولى دائما هو الأول، يعني أتيح لي عن قرب أكثر من مرة الحقيقة أن يعني ألامس هذه الأجواء عندما يكون هناك حديث مباشر يعني مع الأطراف المعنية بالوساطة. وكان هناك بشكل دائم تأكيد بالأسماء بالأعداد حتى تمييز بين شخص وآخر بالشكل بالصورة بالأعمار، يعني كان هناك تدقيق كبير من كل من هو معني من قبل الدولة السورية بمصير كل شخص على حدة، بأن لا يكون هناك إهمال لمصير أي شخص، لأن هؤلاء هم الحقيقة أبطال حقيقيون ويجب أن يعاملوا بالتقييم الذي يستحقونه من قبل الدولة السورية والشعب السوري. نعم، اليوم دكتور العامل الإنساني وشماعة الكيماوي وتسميات أخرى كانت أدوات لأبواق الغرب وداعمي الإرهاب. برأيك دكتور، هل سقط رداء الكذب السياسي للدول الغربية وداعمي الإرهاب بخروج أكثر من 120 ألف مواطن من الغوطة واستقبلهم الجيش عبر الممرات الآمنة؟ الحقيقة أستاذ بها يعني وضعت يدك على نقطة هامة جدا، وهي أن هذه الهزيمة التي حاقت بالمسلحين وأيضا حاقت بالدول الداعمة للمسلحين ليست فقط هي في البعد العسكري على أهميته الشديدة، ليست فقط في البعد السياسي وأيضا على أهميته الشديدة، ولكن هي فيما يتعلق بمصداقية هذه الدول وتعهداتها السياسية ومصداقيتها كأطراف سياسية فاعلة على الصعيد الدولي. يعني عندما تبدأ هذه الدول بحملات من التجيش الإعلامي والبروباغندا وتنقلها إلى مجلس الأمن وتنقلها إلى يعني أروقة المنظمات الدولية على اختلاف عملها ومسمياتها، والتسير بهذا المسار التصعيدي الذي عادة تتوجه بعمل مباشر، إن كان تدخل عسكري أو عقوبات أو ما هنالك، ثم بعد كل هذا التصعيد تعود خاوية الوساط، فهذا فشل لم تعتد عليه الأنظمة الغربية أو يعني لنقل يعني الطبقة السياسية الحاكمة في الدول الاستعمارية التي تتدخل في سوريا وغير سوريا. لذلك طبعا هذه يعني نكتل السياسة الخارجية لهذه الدول، وهي يعني مرئية من قبلها بشكل واضح، ولذلك هذا جزء من العوامل التي جعلتها تتصرف بردود فعل غاضبة تجاه الطرف الروسي وتجاه أيضا ملفات أخرى معلقة على صعيد العلاقات الدولية. نعم، دعنا نتحدث في ملأ، تفضل كلمة قبل ما ننتقل. يعني نتحدث عن أهمية الغوطة الاستراتيجية وانعكاس ذلك على المنحى السياسي. لا يمكن لأي مخطط عسكري أو يجمع ما بين الفكر الاستراتيجي والسياسي والعسكري إلا أن عندما يراقب الخريطة إلا أن يلحظ بشكل مباشر أن هناك مثلث خطير جدا. أحد رؤوس هذا المثلث هو موجود بكل تأكيد في الغوطة، وهو الرأس الأخضر عمليا. الرأس الثاني هو في قاعدة التنف، والرأس الثالث هو في منطقة وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي. طبعا هناك يعني وجود هذا المثلث في هذا الشكل هو يحمل خطرا كبيرا كان على استقرار المنطقة الجنوبية بشكل عام، وعلى استقرار العاصمة دمشق، وبالتالي استقرار الدولة السورية. ولذلك فنحن عندما نتحدث هنا عن تحرير الغوطة، فنحن نتحدث عن يعني سقوط آخر مشاريع التهديد الوجودي إن شئنا التعبير للدولة السورية، والتهديد ب أو يعني مشروع تحويل إفشال الدولة إلى معطى دائم، أن تصبح دولة فاشلة على مدى بعيد على مدى طويل، وهو الرهان الذي خاضه الأمريكيون منذ البداية باستعانة بالأطراف الحليفة لهم في المنطقة بهدف إبقاء حالة القتال لأطول فترة ممكنة، بهدف جعل البنى الدولانية في سوريا شبه منهارة على المدى الطويل، وبالتالي إخراجها من ساحة الفعل الجيوبوليتيكي في المنطقة. نعم، في متابعة لملف الغوطة هناك أمران دكتور أود لو نتحدث معكم عنهم. أولا، زيارة أمير قطر إلى موسكو وعلى طاولة الحوار الملف السوري ليس للنقاش كما أتوقع مع الحليف الروسي، وإنما لفرض القرار الروسي السوري على قطر. ما رأيكم دكتور، هل سترضخ قطر وتنكفئ عن دعم المجاميع الإرهابية التابعة لها؟ يعني الحقيقة إن كان الدور القطري وإن كان الدور السعودي يعني فيما يتعلق بالمنظور القديم للعدوان على الدولة السورية، أصبح هذا الدور شبه متلاشي. يعني تكاد أسهم هذه الدول في الحرب السورية تلامس الصفر المطلق، يعني لم يعد لديها، خاصة بعد تحرير الغوطة، لم يعد لديها أوراق قوة فاعلة وحقيقية تؤثر على موازين القوى الرئيسية. طبعا بكل تأكيد ما تزال هناك أسهم لكل من تركيا وقطر والسعودية، إن كان في المنطقة الجنوبية وإن كان في المنطقة الشمالية، هذا أمر واقع ولا يمكنه أحد. ولكن عندما نتحدث عن تواجدها في الغوطة الشرقية، فهذا كان يمثل حالة استرهان. يعني كان بإمكاننا القول بأن هذه الدول تأخذ دمشق العاصمة كرهينة لديها، بإمكانها في أي وقت أن تقود أو توعد إلى عملائها الإرهابيين للقيام بموجة من التصعيد ضد العاصمة، وبالتالي تهديد التماسك الدولي بحد ذاتها، إن كان التماسك الإداري، الاقتصادي، المؤسساتي، العسكري، حتى الديموغرافي. كل هذا الآن، هذا المعطى انتفى وانتهى نهائيا إن شاء الله بعد إتمام التحرير لمدينة دوما. نعم. وبالتالي نحن أمام مشهد جديد تماما لا يعادله الحقيقة على أهميته تحرير حلب، ولا يعادله أهمية أيضا على أهميته تحرير المنطقة الشرقية ولا أي جزء آخر. نحن هنا نتحدث عن حالة تعود أو تستعيد فيها الدولة السورية السمات الأساسية الكبرى لحالة الاستقرار السياسي والأمني في العاصمة، وطبعا منها سوف ينطلق لكي يعني يتعمم هذا الحال على كل أنحاء ما تبقى من الجغرافيا السورية الخاضعة للسيطرة. الأمر الآخر دكتور، يعني وفي نفس السياق، بعد الغوطة دوما والتهديد السوري لجيش الإسلام، لم نلاحظ ردود فعل سعودية علنية تتقاطع مع ذلك. جيش الإسلام، يعني برأيك هل بات ورقة محروقة للسعودية؟ هل ستقبل السعودية بالهدوء وعدم التصعيد والاستسلام؟ بكل تأكيد، يعني ما أعتقد أنه خاصة بعد تحرير القطاعين الأوسط والجنوبي من الغوطة، لم يعد هناك أي حالة يمكنه أن يعول على يعني دور عسكري أو سياسي لتنظيم جيش الإسلام. الآن هم يعني يبحثون شروط التفكيك، ليس إلا يعني يبحثون عن الطريقة الأمثل لتفكيك ما تبقى من هذه الظاهرة الإرهابية في يعني المنطقة الشرقية من الغوطة. بأقل الخسائر الممكنة، بأفضل صفقة ممكنة، ولكن قرار التفكيك هو أصبح تحصيل حاصل. وافق عليه هؤلاء القطري والسعودي أم لم يوافقوا، أصبح أمرا واقعا، ومن الصعب جدا ومن المستحيل بإذن الله أن تعود عقارب الساعة إلى الخلف. هذا الموضوع قد أصبح وراء ظهورنا. نعم. ولذلك الطرف السعودي الغارق الحقيقة في الضغوط والأزمات، ووجدنا يعني كهيك بين قوسين مزدوجين رح نحكيها أنه الإنجاز الذي حققه الجيش اليمني الوطني، استعاد خلال أسبوع واحد كل ما تفاخر به العدوان السعودي بمرتزقته خلال عام 2017 بالكامل. يعني منطقة فرض نهب ومحاولات التقرب من العاصمة صنعاء كلها سقطت في أسبوع واحد، إضافة طبعا إلى صليات الصواريخ التي استهدفت المواقع السعودية. فإذا السعودي الآن في وضع يعني يمكن أن نقول هيك بالعامية سلته بالعنب، ويا ريت تحلو سلته يعني. بس يكفوا بقى. صحيح. محاولة التدخل أو فرض أجنداته التي كانت سابقا على المنطقة، وطبعا هذا ينسحب على الأمريكي. أنا الحقيقة يعني كتبتها سابقا في عام 2013 أن الحل سوف يكون التحرك نحو ما يسمى بال دبل زيرو ميدل إيسترن أوبشن، يعني الخيار الصفر المزدوج لمنطقة الشرق الأوسط. يعني أن يكون هناك تحريك لجبهة ضاغطة على الطرف الأمريكي أو حلفائه، ويتم على أساس ذلك فك الصدام في المكانين على التوازي. ولذلك طبعا هذا تم تحقيقه. الآن السعودي متورط في أزمة كبيرة في اليمن، ولن يحظى بإمكانية خروجه من هذه الأزمة، وهو سيخرج بالمناسبة مدحورا ومذلولا، ولن يخرج بشروط يفرضها على الشعب اليمني. لكن حتى هذا الخروج لن يحظى به قبل أن ينهي مفاعيل تورطه المباشر في دعم المجموعات الإرهابية إن كان على الساحة السورية أو العراقية. يبدو أن ملف الكيماوي الكاذب في سوريا دكتور تحول إلى ملف كيماوي كاذب في لندن، وشماعته الاتهامات الجزاف بحق الحليف الروسي، ماكينة إعلامية ضخمة وضغوط سياسية هائلة ضد موسكو تمثلت بأكبر عملية طرد للدبلوماسيين الروس من أمريكا وبعض الدول الأوروبية. هل يؤدي هذا التوتر الدبلوماسي والتصعيد الغير مسبوق إلى صدام عسكري مباشر في مكان ما، سواء في سوريا أو أوكرانيا أو يعني بين روسيا وأمريكا؟ لا، يعني خلينا نقول شغلة. أولا يعني يصنف هذا الرد الفعل بأنه رد فعل بائس على استعراض القوة الاستراتيجية الذي أظهره الرئيس بوتين بالصور وبالمعطيات الدقيقة حول القوة العسكرية الاستراتيجية الروسية خلال خطابه الأخير في أمام مجلس الاتحاد الروسي. لو امتلك الطرف الغربي حتى من مفردات الرد الاستراتيجي، يعني يطلع مثلا البريطاني أو الأمريكي يطلع يعرض مثلا قدرات يهمش فيها الإنجاز الروسي لكان ما تأخر في ذلك. ولكن طبعا نحن هنا نتحدث عن مفردات. الحقيقة من يتابع التاريخ العلاقات ما بين الشرق والغرب يدرك تماما أن هذه المفردات يعاد طرحها، هذه المنتجات البروباغاندا والمنتجات الإعلامية والسياسية يعاد طرحها بشكل مستمر. يعني رح أختصر لك بعض المفردات التي دائما يعاد استخدامها بشكل مستمر. أولا الحديث عن شخص يتم اغتياله أو اعتقاله أو تصفيته. هذا المشهد شفناه بحالة سخاروف العالم النووي الروسي. أعيد طرحه بما يسمى قانون ماجنيتسكي عام 2009. كلما يريد الغرب الضغط ممارسة الضغط على روسيا يلجأ إلى أحد هذه الأساليب، وهو أحد هذه الأساليب هو الحديث عن شخص معين تتم تصفيته أو اغتياله، وعلى أساسه تفرض مروحة من العقوبات والتشهير ومحاولة سيطرة يعني القيادة الروسية. المفردة الأخرى هي مفردة التدخل في العلاقات الرياضية فيما يتعلق، والآن شيء يذكر هناك تزامن مع الافتتاح المرتقب لكأس العالم. وغدا سنشاهد أن ربما يقاطع هذا كأس العالم كما قطعت سابقا الألعاب الأولمبية عندما في أيام الاتحاد السوفيتي، أيضا على أساس ملف تم تصعيده آنيا آنذاك وعلى أساسه اتخذت مجموعة من الضغوط. أيضا هناك طبعا معروف المفردات الأخرى التي هي مثلا موضوع الستار الحديدي، غياب الديمقراطية، يعني الجولاج ما يسمى بالجولاج أو السجن السري، علما أن كل هذه الصفات هي يعني تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنطبق على أي طرف آخر في العالم. هناك اقتراح دكتور سابق من القيادات العسكرية الروسية إلى إغلاق المجال الجوي السوري بوجه كل الدول التي ليس لديها قبول أو دعوة رسمية من سوريا بما يخص يعني المجال. الحقيقة أنا أعتقد أن يعني هذا القرار يتخذ قد يكون في قادم الأيام يعني هناك مجال لاتخاذ مثل هذا القرار، ولكن لم تنضج ظروفه العسكرية والسياسية لحد الآن. هل يمكن أن يقضي في قادم الأيام؟ هل يمكن أن يقضي هذا التأزم الغربي الروسي على إمكانية الحل المشترك للمشاكل والأزمات الدولية التي تحتاج إلى تفاهم أمريكي روسي، ومنها الملف السوري؟ يعني الحقيقة أن الغرب وكعادته لم ينظر بارتياح ولا ينظر بارتياح إلى تحقيق الطرف الروسي لتقدم على الصعيد السياسي والعسكري والوزن الاستراتيجي للدولة الروسية على صعيد العالم، وفي نفس الوقت يحافظ على منظور الشراكة الذي لطالما يشدد عليه الروس. يعني هم عندما يرون أن الطرف الروسي يفلح في الدفاع عن الشعوب التي تقف في وجه الهيمنة الغربية، يفلح في الدفاع عن مصالحه الذاتية، يفشل المؤامرات الغربية المتتالية، فلا يستطيعون التعامل مع هذا الموضوع من قبل يعني أو من نظرة أو من منطلق قبول بالاختلاف في المصالح وضرورة إيجاد حلول تقوم على مراعاة كل طرف لمصالح الطرف الآخر، بل يسارعون إلى الهيمنة، لأن المنظور الغربي الحقيقة هو منظور استعلائي. يعني هذا المركب موجود ضمن الثقافة الغربية ولا يقبل بمنظور الشراكة الذي يطرحه الروسي بشكل مستمر عبر خطاباته. وطبعا يعني هي قصة الجاسوس الذي تم، يعني الحقيقة شيء مضحك. يعني انتوا استقبلتوا محمد بن سلمان اللي قاتل مئات الآلاف من الأطفال والمدنيين استقبال المنتصرين في لندن، هلأ صار هذا الشخص اللي حتى لو مين ما قتله يقتله، يعني جاسوس سابق، يعني صار هو هلا اكبر مخاطر انسانيه. يعني ادوات مستهلكه من قبل الغرب الى حد بعيد جدا. وهون طبعا احنا يعني بنشوف في عنا الحقيقه في الفكر يعني العربي والمشرقي هناك قراءه خاطئه وضحله للخطاب الغربي. هناك يعني مثلا بيجي احيانا المفكر او الاعلامي العربي بيقول لك طيب هم عم يدافعوا عن مصالحهم، هذا حقهم. طيب كويس، نحن نفهم أنه أي دولة دافع عن مصالحها حتى لو خارج إطار حدودها نوعا ما يعتبر نوع من السلوك المفهوم أو المحق. بس ليش أنتوا لما بيجوا هن بيطرحوا الخطاب الآخر أنه نحن جايين والله مشان حقوق الإنسان، تنسوا أنه هن ما بدوروا غير عن مصالحهم، وبتقولوا بتصدقوا هاي الأكلوبة تبع أنه هن بيهتموا بحقوق الإنسان أو بيهتموا بحياة المدنيين أو المحاصرين أو إلى ما هنالك. والآن أكبر دليل ما يقومون به من غطاء كامل للمجزرة التي يشنها السعوديون ضد الشعب اليمني الذي هو أفقر الشعوب العربية وأفقر شعوب المنطقة لربما على الإطلاق. إذن هذه الازدواجية يعني تسقط باضطراب، وعندما تسقط يرد الغرب بردود فعل عنيفة وعصبية أحيانا من قبيل التأزيم وطرد الدبلوماسيين كما تصرف مع الطرف الروسي. ورد الفعل الروسي سوف يكون وكما نرى أكثر استزانا وأكثر هدوءا من منطلق الثقة بعوامل القوة التي راكمتها الدولة الروسية في عهد الرئيس بوتين. نعم، أكيد المنظومة الغربية تدور في فلك أمريكا وتنساق خلف التهور الترامبي، وهذه إشارة واضحة لأن القرار الجماعي إنما هو نزول عند رغبة أمريكا وليس ملفا كيماويا أو استخباراتيا بين الدول. برأيك دكتور، هل هذه إشارة أمريكية يمكن أن تكون موجهة ضد الصين وكل الدول التي تسبح في فلك المنظومة الأمريكية؟ يعني الأمريكي الحقيقة مأزوم تاريخيا، وطبعا هذا ليس استنتاج خاص بي شخصيا أو بي يعني مفكرين من الطرف المحور المقاومة أو العروبيين أو حتى من قبل الطرف الروسي والصيني. يعني نعوم شومسكي هو الذي منذ حوالي عام من الآن يعني أجرى مقابلة كبيرة تحدث فيها عن أن الترامبية أو ظهور ترامب كحالة شعبوية غير مستدينة هي رد فعل غير ملائم على تأزم الوضع الأمريكي بشكل عام. وطبعا هذا يعني الحقيقة إدارة ترامب أخفقت إلى حد الآن بأن تنتج ما يسمى بالاتجاه الجديد الذي يمكن أن يطلق عليه ترامبيزم أو ترامبية أو مدرسة سياسية في الحزب الجمهوري. هي كانت أمام إما أن تذهب إلى ما يشبه الحالة التي كان يمثلها الطرف الآخر وهو الرئيس السابق أوباما، أو أن تسير نحو البوشين، يعني أن تقلد بوش ويعني تبحث عن طاقم تستورده من المحافظين الجدد. هلأ بدأت لكي تحصل هوية سياسية معينة بعد أن فشلت في إثبات هويتها الذاتية، بدأت إدارة ترامب بالاستعانة بالشخصيات من المحافظين الجدد أو من يوازيهم في التفكير العسكري والاستراتيجي والسياسي. فرأينا يعني جورج بومبيو ورأينا بولتون، ولكن عمليا هذا لا يعني أنها قادرة على أن تتحول إلى إدارة بوش جديدة، لأن الظرف التاريخي الذي أنتج إدارة بوش كان مختلفا تماما عن الظرف الحالي. نتحدث عن أحادية قطبية، يعني كان عندنا رئيس روسي، يعني معلش هيك هذا تخطيط للحقيقة، كان تفكير، كان لا يستطيع دفع رواتب موظفين، كان دخل في حرب بسيطة جدا بالمنظور الاستراتيجي في الشيشان وخسرها على مدى عدة سنوات. الآن لدينا قوة هائلة تعادل القطب الثاني في العالم، أو لعلها تنازع القطب الأول على سيطرته الجيوبوليتيكية، وهي الطرف الروسي. لدينا قدرة اقتصادية متطورة جدا عن الوضع الذي كان عليه عام 2001 2003، ولدينا أيضا هناك محور في المنطقة، محور مقاوم متعاضد لا يمكن تشبيه فيه الوضع الذي كان فيه يعني العراق قبل الغزو الأمريكي، وتعرض لهذه يعني الهزيمة الماحقة دون أن يتمكن من المقاومة. لدينا هنا محور قوي راسخ بإمكانه أن يشعل المنطقة بأكملها. هذا المحور يحظى بغطاء استراتيجي كامل من قبل الصيني والروسيا على حد سواء، وظهر ذلك في الفيتو المزدوج أكثر من مرة. وبالتالي فالظروف يعني لا يكفي أن يستورد بولتون من المنطقة أو يستورد سواه من يعني الأسماء اللامعة في المحافظين الجدد لكي يستطيع أن يمتلك القدرة التي كانت عليها إدارة بوش، التي استفادت آنذاك من الزخم الشعبي الذي تبع أحداث 11 من أيلول، إثر أسقاط البرجين في منهاتن. هذا الجو غير موجود، وبالتالي لا يستطيع هو إنتاج نفس الحالة بأي حال من الأحوال. نعم، يعني كنا نتحدث يعني كيف سيكون الرد الروسي عن هذا التصعيد الغير مسبوق دبلوماسيا، إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ تخيل دكتور، يعني أن الخارجية الروسية أعلنت على صفحتها استبيان للمواطنين الروس بسؤال، هذا السؤال كان برأيكم أي قنصلية تودون، يعني قنصلية أمريكية تودون أن تغلق؟ يعني كان اليوم التصعيد واضح جدا عبر الخارجية وعبر صفحاته بهذا الاستبيان. يعني الحقيقة أن أعتقد أنه بخلاف الماضي، يعني إلى أين يمكن أن يصل هذا التصعيد والكل يعلم أنه في 3 قنصليات في موسكو، واحدة بسان بطرسبورغ والأورال والأخيرة في فلاديفاستوك؟ يعني الحقيقة أنه طبعا من الممكن أن يتخذ الرد الروسي منحا تصاعديا تجاه بريطانيا بالذات، خاصة أن وجدنا أن التصريحات البريطانية خرجت عن أصول اللياقة الدبلوماسية وعن الآداب التي تعرف عليها بالتصريحات. هنا يعني نود أن نسأل إلى أين سيصل هذا التصعيد. كل المحور اليوم لأخذ منك جملة. تماما. هلأ التصعيد في الإطار الدبلوماسي قد يكون ليس بالضرورة ملازما لتصعيد في الإطار العسكري. طبعا هو يزيد من احتمالات سباق التسلح، يزيد من احتمالات الصدامات الجانبية الهامشية دون أن يعني ذلك احتمال الصدام الشامل، ويزيد من التوترات والخطط المتبادلة المعادية ما بين الطرف الشرقي بشكل عام والطرف الغربي بشكل عام، هذا مؤكد. ولكن ما كنت أريد التأكيد عليه أن الطرف الروسي يربح المعركة الإعلامية ومعركة الرأي العام خلاف ما كان عليه الوضع أيام الاتحاد السوفيتي. يعني أيام الاتحاد السوفيتي كانت المعركة عمليا تخاض من طرف واحد، كان الطرف السوفيتي في موقع تلقي الضربات من ناحية القوة الناعمة، من ناحية الإعلام، من ناحية البعد الأخلاقي للصراع، دون أن يرد أو يستطيع أن يمتلك الوسائل الرد الحقيقي. اليوم يعني مثلا لما بيطلع وزير الخارجية أو يمكن نائب وزير الخارجية البريطاني بيقول بشبه سلوك بوتين بهتلر، الحقيقة أنه قبل فترة قريبة جدا كان هناك سفير بريطاني سابق، هو غريغ موري اسمه، هو الذي تحدث، يعني سفير بريطاني قال أنه نحن يوم اللي غزينا العراق بدون تفويض من مجلس الأمن، نحن والولايات المتحدة الأمريكية، فعلنا شبيه تماما بما فعله هتلر وموسوليني بعصبة الأمم، تجاهل عصبة الأمم والذهب إلى العمل العسكري بدون أي تفويض دولي. ولذلك فعمليا من يقرأ بقراءة محايدة يجد أن السلوك الفاشي النازي هو يعود إلى هذه الدول الغربية التي لا تراعي أي قيمة الأعراف الدولية والقوانين. نعم، سؤالي الأخير لحضرتك دكتور، يعني بيان الخارجية السوري بالانسحاب التركي الفوري من عفرين، قالت الخارجية ما دام الخطر قد زال، ماذا تنتظر حكومة العدالة والتنمية للخروج من عفرين والأراضي السورية؟ أين سيكون هذا الملف من محادثات القمة الثلاثية القادمة للدول الضامنة للسنة؟ يعني طبعا الروسي والتركي لديهما مساحة كبيرة من التشاور والتنسيق المتبادل. طبعا هذا لا يعني أنهما على وفاق في كل ما يتعلق بالأزمة السورية ولا حتى بغير الأزمة السورية، ولكن هناك تعويل كبير على ما مارسه الروسي لحد الآن بحد كبير من النجاح من احتواء العربدة التركية في المنطقة. طبعا التركي في النهاية لا يستطيع أن يمضي في هذه الاستراتيجية لمدة طويلة. يعني نحن نتحدث هو على مر التاريخ وقبل حتى مجيء أردوغان كان يخوض ما يمكن أن نطلق عليه النزاع منخفض الشدة ضد الPKK في المناطق الجنوبية الشرقية من تركيا، وطبعا كان يصعد هذا الموضوع أحيانا ليشمل جبال قنديل وشمال العراق وإلى ما هنالك. الآن هو يغامر بفتح جبهة تحول المشهد إلى مشهد الحرب الشاملة الحقيقة، يعني بدءا من عفرين إذا بده يكمل على منبج ويكمل على المناطق الشمالية الشرقية، وأيضا الآن يتحدث عن عملية في سنجار، وعمليا المسلحين في سنجار ذهبوا إلى المناطق الشمالية الشرقية في تركستان، يعني إلى تخوم الحدود الإيرانية. نعم. وبالتالي فهم أصبحوا خارج إطار التأثر بالفعل العسكري التركي مباشرة. نعم. بالتالي فهو يعني كمن يضرب الماء بالسيف، لن يصل إلى نتيجة، لن يقطع شيئا، سيعود إلى فقط توسيع دائرة التورط العسكري التركي، وهذا سوف يرتد إن عاجلا أو آجلا على الاستنزاف الاقتصاد التركي، استنزاف الآلة العسكرية التركية، استنزاف تركيا سياسيا، كل هذا سيتوسع. وبالتالي فمن المفهوم أنا بتقديري أن أردوغان يدرك أنه عندما يفتح مجال التورط في هذا الاتجاه فهو مسبقا يعرف أن ستكون هناك مرحلة تراجعية وانسحابية، وأنه سيحتاج الروسي في هذه المرحلة الانسحابية. وبالتالي شيئا فشيئا ووفقا ما تسمح به الظروف الإقليمية والمقاييس الدولية، وأيضا يتعلق الأمر بالتورط الأمريكي بدعم ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، عندما تنضج الظروف سيكون الانسحاب مصلحة تركية لكي لا تتحول إلى أزمة حقيقية للأمة التركية بدلا من أن تكون أزمة تختصر على حزب العدالة والتنمية والدعيم. نعم أكيد بدي أشكرك، وأكيد بدنا نقول لشبابنا اليوم بدنا نقول لهم ألف مبروك إصدار قرار تسريح الدورة 102 اللي مضى وجودة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية أكثر من 7 سنوات. بدنا نقول لهم ألف مبروك والله يحمي جيشنا يا رب. وبدي أشكر وجودك معنا الدكتور الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أسامة دنورة، ولا إذاعة أمواج ولا كل من يستمعنا الحقيقة، وأيضا أضم صوتي إلى صوتك في المباركة، وهذا دليل الحقيقة على بدء معالم التعافي والنصر إن شاء الله تماما، والراحة التي تشعر بها القيادة العسكرية وأنها بدأت تخفف من حالة يعني الاستنصار الكامل نتيجة لما حققه الجيش العربي السوري وأبطاله وبدماء شهدائه. أكيد انتصارات. أكيد بدنا نقول لكل شهدائنا الله يرحم أرواحهم الطاهرة، وقلوبنا أكيد مع الشباب الموجودين الألف مبروك، الله يهنيهم يا رب رجعتهم سالمين لعوائلهم ولأهلهم. شكرا لك دكتور أسامة، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.